الآيات العشر الأواخر من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال، والأحسن أن يجمع المسلم بينهما فيقرأ العشر الأوائل والعشر الأواخر من هذه السورة العظيمة. وقد روى الإمام الحاكم وصححه في مستدركه على الصحيحين، والإمام البيهقي في السنن، عن أبي سعيد رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين أن النبي عليه الصلاة وأفضل السلام قال: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين، أضاء له من النور ما بين الجمعتين، فهو يخوض في نور الله سبحانه وتعالى من الجمعة إلى الجمعة بفضل قراءة هذه السورة العظيمة، سورة الكهف، وهي سورة مكية ابتدأها الله سبحانه وتعالى بحمد نفسه وذاته، إذ قال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وقد رأينا من طريقة القرآن العظيم أنه يناظر بين تنزيل الكتاب وبين خلق الكون العظيم، ويذكر في معرضهما تبريكه سبحانه مرة وحمده مرة أخرى. ومن هذا قوله سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، يتحدث عن خلق الكون الذي لا تعلم آماده ولا تدرى نهاياته، وتدور أفلاكه أبدا بأمر الله سبحانه وتعالى حتى مستقرها. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وهنا قال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. الذي أنزل الكتاب هو الذي خلق الكون، والمولى الجليل يستحق الحمد مرتين، لا مرة واحدة، مرة على خلقه هذه العوالم، ومرة على تنزيله هذا الكتاب. فهو يناظر بين خلق الكون وبين تنزيل الكتاب. وأما التبريك ففي مثل قوله: تبارك الذي بيده الملك الأكوان جميعا وهو على كل شيء قدير. وفي نظيرها من تنزيل الكتاب والفرقان يقول: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فالقرآن أيها الإخوة الأحباب عالم ثان من الدلالات والبراهين والأدلة على نعماء الله الهامية وعلى بركته المتنامية، تبارك الذي وتبارك الذي بيده الملك، وعلى نعمائه الهامية التي تستحق منا الحمد. الحمد لله الذي خلق الكون وأنزل الكتاب سبحانه وتعالى، فهو عالم ثان من الدلالات والبراهين والأدلة السواطع الواضحة البينة على بركته المتنامية سبحانه وعلى نعمائه الهامية، وبذا يستحق كما قلت الحمد سبحانه وتعالى مرتين، لا مرة واحدة، لا مرة واحدة. ثم إنه سبحانه وتعالى ختم هذه السورة المكية الجليلة بقوله سبحانه وتعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. الآية التي تليها هي آخر آية: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. وفي أولها: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. وآخرها أيضا عن تنزيل الكتاب والوحي، الأمر الذي يسميه البديعيون، علماء البديع، محسن رد العجز على الصدر، رد عجز الصورة على صدرها، رد آخرها على أولها، فتواءم أولها وآخرها، والتقى آخرها لدى أولها، فسبحان منزل الكتاب. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يبقى العلم كله بلا حد وبلا نهايات لدى الله سبحانه وتعالى، الذي لو جعل البحر أمدادا ومدادا لكلماته الكونية لا كلماته التشريعية المحصورة المحدودة، والتي تحصر فيما بين الدفتين في مصحف شريف واحد، وإنما المعني الكلمات التكوينية القدرية التي بها يخلق الله سبحانه وتعالى، التي بها يحيي ويميت ويرفع ويخفض ويعطي ويمنع. قل لو كان البحر مدادا، يبقى العلم كله بلا حد وبلا انتهاء لدى المولى سبحانه وتعالى. فمن أراد أن يستمد العلم من منبعه الأول الذي لا يتناهى، فليخلص العبادة لله سبحانه وتعالى، ليعبد الله وحده بلا شريك، محضا صرفا بلا أدنى شائبة من شوائب الشرك أو التشريك، وليجعل رجاءه في المولى الكبير وفي الكريم الجليل وحده لا إله إلا هو. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. سؤال طرحته في خطبة سبقت أو مضت من زمن، وإنما جعلت هذه الخطبة إن شاء الله تعالى مقدمة لسلسلة خطب نعيش فيها مع قصص سورة الكهف، نعيش فيها في هذا العالم الرحيم وفي هذا العالم العجيب، حيث أن الله تبارك وتعالى ذكر كما تعلمون في هذه السورة من فرائد وأيتام القصص ما لم يذكر في سورة أخرى، إذ قص علينا فيها سبحانه ثلاث قصص يتيمة لم يقصها في سورة أخرى: قصة موسى والعبد الصالح الخضر، وقصة ذي القرنين عليه السلام، وقصة ذي القرنين، وقصة أصحاب الكهف، وهي أولى هذه القصص، أولى هذه القصص. ولم ترد هذه القصص الثلاث إلا في سورة الكهف لا غير وحدها. ما السر في تخصيص هذه السورة على وجه الذات من بين سور القرآن الكريم خاطبة، بميزة أن من حفظ منها ما سمعتم، وأن من قرأ منها ما تلوت عليكم، حفظ وعصم من فتنة الدجال؟ لماذا بالذات هذه السورة؟ من تأمل هذه السورة وقرأها بعين اليقين ومنطق البصيرة الصادقة الشفيفة، رأى أن سياقها واحد، وأن موضوعاتها على ما يبدو من اختلاف ظاهري ليس بالطائل وليس بالكبير بينها، إنما تدور على محور واحد، هو محور الاعتقاد، محور العقيدة، وتصحيح هذه العقيدة، وتصحيح القيم والمعايير والموازين وفق قيم هذه العقيدة. فللعقيدة موازينها ومعاييرها وقيمها التي ينبغي أن تعير وأن توزن بها كل القيم. والإسلام لا يؤمن بنسبية القيم والأخلاق، وأنها تتبدل بتبدل أهواء الناس وظروفهم وأزمانهم وأحوالهم، لا، إن هناك قاسما مطلقا إلهيا في قضية القيم، يستمد من الاعتقاد الذي هو الثابت الرأسي بين السماء والأرض، الثابت الرأسي بين السماء والأرض هو ثابت الاعتقاد، لا يتغير، وأن له أن يتغير. إذن هذا هو محور هذه القصة، وهذا هو سياقها الفذ الفريد، وهذا هو سياقها الفذ الفريد. ثم إن هذه السورة من بعد ذلك تتحدث عن الإيمان وعن عطايا الإيمان، وهذا بعض السر الذي لأجله خصت هذه السورة بما سمعتم عن عطايا الإيمان. أولى هذه العطايا قوة معنوية هائلة جبارة، أولى عطايا الإيمان قوة معنوية هائلة جبارة، هيأت لأنفار أو لنفر من فتية يستقبلون الحياة أولها، يستقبلون الحياة ربيعها، لم يبلوا حلوها ومرها، ولم تمحصهم التجارب، ولم تحنكهم الأيام، ولم يدروا ما نعيمها وما بوسها. هيأت لهؤلاء الفتية، هيأت لهم أن يتحدوا الجاهلية جمعاء قاطبة بمنطقها وسلطانها ونظمها ومجتمعها وناسها، وأن يخرجوا عليها غير آسفين على ما يفوتون ولا آبهين بما يلاقون. قوة معنوية جبارة هائلة، وتقصد الله سبحانه وتعالى أن يشير إلى أسنانهم، إنهم فتية ليسوا رجالا مكتهلين فضلا عن أن يكونوا أشياخا مدبرين عن هذه الحياة، إنما هم فتية. إلا أن عطية الإيمان هي هذه القوة المعنوية الأدبية الروحانية الجبارة التي هيأت لهم ما هيأت. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. عطاء الإيمان، هذا هو عطاء الإيمان. هذه القوة هي ذاتها القوة التي جعلت ولي الله العبد الصالح في قصة الرجلين والجنتين، في قصة الرجلين والجنتين جعلته يعير الأمور بمعيار آخر، وأنجته وسلمته من بهرج الدنيا وزينتها، وعصمته من قوتها وفتنتها وإغرائها، جعلته ينظر إليها بمنطق البصيرة لا بناظر الباصرة، لا بناظر الباصرة الحسي القريب، وجعلته ينطلق قائلا: لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. يخاطب الرجل الذي ألحد بنعماء الله، الذي ألحد بسوابغ الأفضال من ربه سبحانه وتعالى، وما درى ما مصدرها ولا موردها: لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. هذه القوة المعنوية صححت النظر وصححت منطق الفكر، إن كان الفكر منطق وله بلا شك ولا ريب، جعلت هذا الرجل وقد زايلته حجب الجهالة بالله، وقد زايلته حجب الجهالة بالله التي تحجب كثيرا من عباد الله، يرون مشهد النعمة ويغيبون عن مشهد المنعم سبحانه وتعالى، يرون الوسيلة ولا يرون المبدأ، ويضلون عن الغاية بلا ريب. جعلته يرى يد الله هي التي تصرف الأمور من خلف حجب القدر وتسيرها، هي المانعة المانحة، هي الرافعة الخافضة، وهي الرازقة المانعة، هي نفس اليد التي لم يرها الرجل الذي ألحد مع ما أولاه الله من سوابغ النعم وأفضاله سبحانه وتعالى. هو هذا المنطق السليم، المنطق الراسخ القوي المبين، إحدى عطايا الإيمان. ومن عطايا الإيمان في هذه السورة ثاني هذه العطايا علوم لدنية وفتوح غيبية. وهنا نرى أن الأمر قد استفحل، وأن عوده قد اشتد، وأنه قام على ساق. النعمة الأولى والعطية الأولى كانت منطقا بصيرا وروحا شفيفة، أرأت الحق من خلف غلائل الباطل، لكن في هذه المرة إنها علوم لدنية من لدن الله، من عند الله سبحانه وتعالى، لا تحصل بفكر ولا بإعمال نظر، إنما مصدرها روح قدسية ونفس ربانية، وصلت حبلها بحبل الله سبحانه وتعالى، واصطلحت مع الله سبحانه وتعالى، وشهدت وأن حجب المحجوبون، واتصلت وأن انقطع المنقطعون. إنها علوم لدنية وفتوح غيبية يستشرف بها الوارث النبوي أشياء وأشياء من مستقبل غيب الله سبحانه وتعالى، وينفذ بها إلى بواطن الأشياء حين يقف الناس مع ظواهرها. وهذا واضح كما تعلمون في المواطن الثلاثة من قصة الخضر مع موسى، قصة السفينة المساكين في البحر، وقصة الغلام الذي قتله، وقصة الجدار الذي تحته كنز لغلامين يتيمين. إنه نفذ من ظواهر الأشياء إلى بواطنها، وتصرف بسلطان عجيب قوي مستبد يصدر عن أمر الله، وما فعلته عن أمري. وإذ لم يجز لأي وارث محمدي من أبناء هذه الأمة المرحومة أن يتخذ مما يفيء الله عليه من علومه اللدنية وفتوحه الغيبية سلطانا يتصرف به مخالفا ومصادما ومناكدا للشريعة المصطفوية، فما هي الحكمة إذن من هذا الاستشراف ومن هذا التجلي ومن هذا الانكشاف؟ ما هي حكمة هذه الفتوح الغيبية والعلوم اللدنية إذن أو حالة إذ؟ حكمتها تبقى دائما ترسيخا للإيمان، وتقوية لليقين، وتزكية للنفس، وتثبيتا لها حين يرجف الضعفاء والمتزلزلون. وأيضا تبقى حكمتها كما قلت في وصل حبل هذه النفس دائما وأبدا على مدار 24 ساعة في ظلمة الليل وفي سحابة النهار، دائما بالله سبحانه وتعالى. يتنفس العبد توحيدا وحمدا وذكرا وشكرا على كل أنحائه وفي كل أنفاسه بفضل هذه الفتوحات الغيبية وبفضل هذه العلوم الإلهية اللدنية. هذه بعض حكمتها، هذه بعض حكمتها. لا يقعده يأس ولا يقعد به قنوط، لا يتسخط أقدار الله سبحانه وتعالى. وإن فجعته في حبيب كقصة الغلام، وإن فجعته في حبيب أو خالفته في أمنية كقصة الجدار والغلامين، لا يتسخطها ولا يعترض عليها، وتصل به الحال إلى مرتبة الرضا بل ويتجاوزها، حتى لا يحب تعجيل ما أخر الله ولا يبتغي بحال تأخير ما عجل الله سبحانه وتعالى. وهكذا لا يعتوره ضعف ولا تقلقله حيرة، فهو على بينة من أمر ربه ومن أمر نفسه ومن أمر الخلق، وتتكشف له أشياء وأشياء من أسرار قدر الله في خلقه، فيلهج لسانه وروحه من قبل سبحانك سبحانك ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار اللهم آمين. هذه أيضا عطية، وأي عطية من عطايا الإيمان. وثالث هذه العطايا الهامة، وهي كثيرة عطايا الإيمان هذه كما عرضت لها هذه السورة الفذة الجليلة سورة الكهف، القوة المادية والاستظهار بها لنصرة المستضعفين وحرب العالين المفسدين في الأرض. القوة المادية بجميع أشكالها وشتى ألوانها وصنوفها، لأن الله سبحانه وتعالى آتاه أي ذا القرنين من كل شيء سببا، لأنه كان عبدا صالحا يعتمر بأمر الله سبحانه وتعالى، ينصر المستضعفين كما رأينا في قصة السد، ويديل من العالين المفسدين المستكبرين في الأرض. لذا آتاه الله من كل شيء سببا. إذن حتى القوة المادية، الاستظهار بالأسباب في هذه القضايا، هي عطية من عطايا الإيمان، وهي مقتضى نصرة الإيمان. وأنزلنا الحديث فيه بأس شديد ومنافع للناس، ولماذا أيضا؟ وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. هذا مقتضى الإيمان أيضا، قوة مادية، كفاءة مادية مقتدرة عالية باذخة، يستظهر بها لنصرة الحق. أن تنشئ مسجدا يعبد فيه الله وحده سبحانه وتعالى أمر هين، وهو أمر شريف وكريم، لكنه هين. ولكن أن تحوط هذا المسجد بأسباب الحماية والأمن في عالم يتكالب على حرب الحق ويأتمر بأهل الحق وأتباعه، هو الأشق الأصعب، هو الأشق الأصعب، أليس كذلك؟ ولذا لابد من نصرة الحق باللسان والسنان، لابد من نصرة الحق بالسنان واللسان جميعا لا بأحدهما فقط. فالحق يا أحبابي لا ينتصر بقوة حججه، لا يمشي على الأرض بقوة حججه فقط، وإنما يمشي بقوة تستظهر بالأسباب لحمايته وحياطته والذب والذود عنه، ثم بعد ذلك يترك لكي يفضي إلى قلوب الناس وعقولهم بقوته الذاتية. وأما ما لم تحط هذه القوة فإنه يغتال لأول أمره أو لأوسطه أو لآخره، ولا بد من هذه النهاية المحتومة، ولا بد من هذه النهاية المحتومة. ومن تأمل في أزمة الناس مع الحق والبحث عن الحقيقة في شتى الأعصار على تفاوت ما بينها، رأى أن الذي أشغلهم عن الخضوع للحق وعن اتباعه والاهتداء بهديه ليس هو الجهل بمقدار ما هو التشغيب وبمقدار ما هو الإرادة الضعيفة التي لا تستطيع أن تنتهض لتجشم تبعاته وتحمل أتعابه، أتعاب الحق. ولذا فالحق لا ينتصر أبدا في أي زمان وفي أي مكان إلا إذا باشر نوره أدمغة تعيه، وباشر هديه عزائم وإرادات تنتهض أو تنهض بحمله وتنتهض لنصرته حين يكون محروبا. والقرآن دلنا على هذا الفهم، فهذا ليس من عندياتنا. قال عز من قائل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. متى؟ لما صبروا، إرادات تتحمل وتتجشم وتنهض وتنتهض لما صبروا، هذا هو الشرط الثاني في كلامي. وكانوا بآياتنا يوقنون، هذا هو الشرط الأول. سورة العصر تدور على تقرير هذا المعنى أيضا: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بماذا؟ بالحق. هذا هو الشرط الأول في كلامي. إذا باشر نور الحق أدمغة تعيه وقلوبا تهش وتبش له. تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هي الإرادات. فهذه هي ثالث عطايا الإيمان كما عرضت لها هذه السورة، كما عرضت لها هذه السورة. ثم يا أحبابي، إن هذه المعاني كما تعلمون لم ترد مجردة، بالذات هذه المعاني إنما وردت في سورة قصص قصها الله علينا سبحانه وتعالى. وبلا ريب أن إيصال المعنى عبر قصة أو عبر القصص أرجى لتثبيته وترسيخه في نفس وذهنية متلقيه ومستمعه من أي شكل آخر، من أي شكل آخر. الإمام الأعظم أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه كان يقول: القصص جند من جند الله سبحانه وتعالى، يثبت الله بها من شاء من قلوب خلقه أو ما شاء من قلوب خلقه. في القصص يشير رضي الله عنه وأرضاه، وما أحسن هذا الاستنباط، يشير إلى قول الله تبارك وتعالى في سورة هود: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. من قصصهم، نقص عليك من قصصهم ما يحصل به التثبيت لفؤاد النبي الرسول خاتم، ما نثبت به فؤادك. وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. حين مل الصحابة من الأمر والنهي والصدع بالتكاليف الشرعية مجردة في أشكال إنشائية بسيطة، يا رسول الله قالوا لو قصصت علينا مللنا، افعلوا لا تفعلوا وحرام وحلال وكذا، مللنا من هذا الأسلوب نريد. فأنزل الله تبارك وتعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وساق لهم قصة كاملة في موضع واحد في سورة واحدة، سورة يوسف، وهي أجمل وأبدع القصص. والقصص مصدر وليس اسما، القصص جمع قصة، وقص يقص قصا وقصصا، نقص عليك أحسن القص. وأما القصص فهي الاسم جمع قصة، نقص عليك أحسن القصص. يخطو بعضهم يقول القصص، سورة يوسف سورة من أحسن القصص، غلط، سورة من أحسن القصص وقصها الله قصصا. القصص القصص والقص هو المصدر، والقصص بالكسر هو الاسم. نعم. ثم يا أحبابي انتبهوا إلى هذه اللطيفة: إن لوضع سورة الكهف في موضعها من المصحف الشريف شرفه الله وأكرمه وزاده مهابة وكرامة وبرا، إن لوضعها في موضعها من المصحف الشريف مناسبة حسنة جميلة، ألهم الله إليها أصحاب محمد عليه الصلاة وأفضل السلام، فرحمة الله على تلك النفوس ورضي الله عنهم وأرضاهم. كيف وضعوا سورة الكهف ولعلهم لم يتنبهوا في هذا الموضع؟ ثم جاء العلماء بعد أن نقبوا ونقروا وبحثوا وفتشوا، فوجدوا أن التاء في قوله تبارك وتعالى وليتلطف، حرف التاء هو نصف حروف القرآن الكريم. وبعضهم أحصى إحصاء آخر، والكمبيوتر هنا يكفينا المؤونة أو المؤنة، فوجد أن نصف حروف المصحف الشريف أو القرآن العظيم هو النون في قوله تبارك وتعالى لقد جئت شيئا نكرا، النون. والغريب أن هذه الآية لقد جئت شيئا نكرا ينتهي بها ويتم الجزء الخامس عشر من القرآن العظيم. فجاءت سورة الكهف كأنها في مكان قرابة نصف المصحف، في مكان قرابة نصف المصحف. لأي علة؟ ما السبب؟ ما اللطيفة في ذلك؟ اللطيفة أنها جاءت في الوسط، والوسط دائما محمي الأطراف محفوظ، أليس كذلك؟ الوسط هو المنزل الأوقى والموضع الأقوى، المنزل الأوقى والموقع الأقوى، كما قال أبو تمام: كانت هي الوسط المحمية فاكتنفت بها الحوادث حتى أصبحت طرفا. كانت هي الوسط المحمية، الوسط محمي الأطراف دائما، والأطراف هي المأخوذة. كانت هي الوسط المحمية فاكتنفت بها الحوادث حتى أصبحت طرفا. وضعها الله في مكان قرابة نصف المصحف الشريف دلالة لطيفة وإشارة بعيدة إلى أن من حفظها حفظ، كما أنها محفوظة في وسط القرآن. ثم إنها من بعد ذلك ومن قبله سورة الكهف، والكهف يقع في قلب الجبل، فحري بها أن تقع في قلب القرآن لأنها سورة الكهف، وهذا من بدائع كتاب الله. ثم إنني رأيت أيضا من بدائع الكتاب العزيز أن الله تبارك وتعالى سبحانه منزل الكتاب، كل شيء عنده بقدر وحساب، لما تكلم عن الوسطية، وسطية هذه الأمة، أعني آية سورة البقرة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، رأينا أن هذه الآية العجيبة هي الآية 43 بعد 100 من سورة البقرة، وسورة البقرة عدة آياتها 286 آية، فذكر الله آية الوسط في وسط آية البقرة تماما، هي الآية 143 من 286 آية. فسبحان منزل هذا الكتاب، ما كان له أن يفترى من دونه سبحانه وتعالى، كل شيء عنده بقدر وموضع وحساب. إذن هذه اللطائف أن توضع سورة الكهف في هذا المكان أيضا إشارة إلى ما ذكرنا من معان، وما ذكرنا من عطايا الإيمان هو العصمة من كل دجل الدجاجلة، وليس من دجل الدجال الأكبر وحده، بل من كل تدجيل المدنيات والحضارات والثقافات والكذبة من رؤوس الشر في هذه البشرية. عزمة، لأن دجل الدجاجل جميعا يستغل إما ضعف العقل أو ضعف الإيمان أو ضعف الإرادة عندما لم يضعف عقله ولم يغب عنه حلمه، أو ضعف مادي، أو ضعف مادي أبدا. أما من كان قويا في عقله، قويا في إيمانه، قويا في إرادته، صلبا في حزمه وعزمه، وقويا متذرعا بأسباب النصر والغلب من الشؤون المادية المحسوسة، أن للدجاجل أن يكون لهم إليه وعليه سبيل وسلطان؟ كلا ثم كلا. فكأن القرآن عرض هذه العطايا في هذه القصص لكي يدل على أن من تحقق بها فقد عصم من كل أشكال الدجل. فالدجل يدور على استغلال ألوان الضعف، والإيمان براء من هذه الأشكال، من أشكال الضعف جميعا وعلى سواء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المحسنين وأتباعهم، وعلينا وعليكم والمسلمين أجمعين. أما بعد، يؤسفني أيها الإخوة المسلمون الأحباب أن أنعى إليكم علما من أعلام هذه الأمة، وفارسا من فرسان الكلمة، وعالما العلماء الذين جاهدوا بعلمهم ونحسبهم صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه وهو منهم إن شاء الله تعالى، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الشيخ الفقيه المحدث أحد الأعلام المفردين في عصرنا هذا، العلامة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمة الله تعالى عليه، فقد انتقل إلى رحمة الله قبل 4 أيام تقريبا إثر عملية جراحية أجرت له في مدينة الرياض بالسعودية. هذا العالم كان فقيها حنفيا، وكان رجلا صالحا آخذا بالطرف السليم الصحيح من التصوف المرضي لدى علماء وأعلام هذه الأمة، وكان قبل ذلك محدثا كبيرا جليلا لا يشق له غبار، خدم سنة المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام في كتب كثيرة جدا حققها، وفي كتب صنفها وأنشأها تعد بالعشرات، وأكثرها مطبوع متداول، وقد نفع الله بعلمه وبهديه وبسمته رحمة الله تعالى عليه كثيرا جدا من طلاب العلم ومن ناصري سنة المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام. يؤسفني أن أنعى هذا العالم الجليل داعيا له المولى الجليل وأمنوا بالرحمة والرضوان، وأن يسقي الله ثراه بشآبيب المغفرة والتجاوز والعفو والكرم والصفح. اللهم ألحقه بعبادك الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. وما أرى الله سبحانه وتعالى إلا يستأثر بالبقية الباقية الصالحة من علماء هذه الأمة، العلماء الذين لا تؤمن يا أخي، فأنا أقول ما أرى الله إلا أنه يستأثر بهذه البقية الباقية، وهذه ليست بالدلالة الطيبة، حين يستأثر الله عبيده الصالحين ولا سيما من علماء الأمة وفرسان الجهاد والكلمة فيها، كأن الله لا يرضيه حال هذه الأمة، فهو يريد أن يصطفي إليه المختارين من عباده لتبقى حثالات الناس الذين لا يباليهم الله باله. اللهم لا تجعلنا منهم، اللهم اجعل فينا وفي كثير منا خلفا لهؤلاء الأسلاف الصالحين، واهد شبابنا إلى طلب العلم الشرعي والصدع به والعمل به يا رب العالمين، غير مختلفين ولا متباغضين ولا متحزبين ولا متناحرين، رائدهم طلب الحق ونجدانه ومبتغاهم رضا الله وقربانه سبحانه وتعالى، حتى تتوحد بهم كلمة هذه الأمة ويجتمع الشمل الشتيت ويقوى ما ضعف وما وهي من بنيانها. اللهم يسرنا إلى ما فيه هدايتنا ورضاك، اللهم أنعم علينا فلا نضل ولا تغضب، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم ارحم علماءنا وأشياخنا، اللهم واسلك بنا سبيلهم الأمثل ومنهاجهم الأقوم، اللهم إنا نسألك من العلم ما نفع، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعينا دامعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها وبصرا في الدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك، ونسألك ما قضيت لنا من أمر أن تجعل عاقبته لنا رشدا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين. اللهم هيئ لهذه الأمة المرحومة أمر رشد تعز فيه أولياءك وتذل فيه أنوف أعدائك، ويعمل فيه بطاعتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا عملا بكتابك واتباعا لنبيك عليه الصلاة وأفضل السلام. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا شقيا ولا طريدا ولا محروما يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم وسلوه يعطكم. أقامها الله وأدامها وجعلها من صالح أهلها. لا إله إلا الله.